الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني من دروس هذه الدورة، المدخل لدراسة علم النحو. وقد أخذنا في المرة الماضية موضوع علم النحو، وسنتناول في هذا الدرس إن شاء الله ثلاثة محاور. المحور الأول شرح معنى كلمتي الإعراب والبناء، والمحور الثاني الإعراب الظاهر والتقديري، والمحور الثالث أقسام الكلمة وبعض علامات كل قسم. ثلاثة محاور، نبدأ مستعينين بالله. المحور الأول شرح كلمتي الإعراب والبناء. قلنا في الدرس الماضي عندما تدرسنا تعريف علم النحو، قلنا هو علم بأصول تعرف بها أحوال أواخر الكلمات من حيث الإعراب والبناء، وشرحنا هذا التعريف دون الكلمتين الأخيرتين، يعني الإعراب والبناء. فما معنى قولهم إعرابا وبناء؟ الكلمة إذا جاءت في جملة فلها حالان لا ثالث لهما، إما أن يتغير حال آخر الكلمة من رفع أو نصب أو جزم أو جر، ففي موضع تكون مضمومة، وفي موضع آخر تكون الكلمة مكسورة، وهكذا. وسبب ذلك التغيير العوامل التي دخلت عليها، كما سيأتي بيانه في الدروس القادمة. فالكلمة إذا جاءت في تركيب معين تسلطت عليها عوامل أثرت فيها، السياق يؤثر في الكلمة، فتزول الحركة بزوال العامل المؤثر فيها، فإذا جاء عامل آخر جاءت حركة أخرى. طيب، إذن إما أن يتغير حال آخر الكلمة، وإما أن تلزم حالا واحدة ولا تتغير، وسنعطي مثالا لتتضح أكثر. مثلا كلمة الذي، الذي هذه الكلمة، هذه الكلمة يعني لا يتغير حركة آخرها في أي موضع جاءت. فلو قلت جاء الذي، مررت بالذي، أو خذوا مثلا كلمة هذا، كلمة هذا أوضح، هذا، هذه الكلمة لا يتغير حركة آخرها، نقول جاء هذا، مررت بهذا، أكرمت هذا. تترون هذه الكلمة ملازمة لحال واحدة لا تتغير، بخلاف بعض الكلمات مثل كلمة كتاب، لو جئنا في نفس التركيب السابق فسترى تغير. وانظر، تقول مثلا جاء الكتاب، مررت بالكتاب، أخذت الكتاب، لاحظتم حركة آخر كلمة الكتاب؟ يتغير آخره بحسب العوام. مثال آخر، كلمة هؤلاء، هذه الكلمة لا يتغير حال آخرها بتغير العوام. وانظروا مثلا في هذا التركيب، سآتي بها بنفس التركيب السابق في الأمثلة، نفس العوامل. تقول جاء هؤلاء، مررت بهؤلاء، أكرمت هؤلاء، لاحظتم أن حال آخر الكلمة لم يتغير، هؤلاء، جاء هؤلاء، مررت بهؤلاء، أكرمت هؤلاء، نفس الصورة. ومن هنا نقول الذي تتغير حركة آخره هذا يسمى عند النحويين بالمعرب، والذي يلزم حالا واحدة ولا يتغير يسمى عند النحويين مبنيا، وهذا المبني يكون إعرابه محليا كما سيأتينا بيانه إن شاء الله في الدروس القادمة، سيأتي معنا الإعراب المحلي عند التطبيق إن شاء الله. إذن عندما نذكر تقسيمات الكلمة، ستكون هذه الأقسام في النهاية على نوعين، اثنين لا ثالث لهم، إما أن تكون مبنية وإما أن تكون معربة. فكل قسم من الأقسام التي سيأتي تفصيلها إما أن تكون مبنية أو معربة. ومن هنا نقول علم النحو علم بأصول تعرف بها أحوال أواخر الكلمات من حيث الإعراب والبناء. فعلم النحو تعرف به كذلك المعرب والمبني من الكلمات. انتهينا من المحور الأول. المحور الثاني الإعراب الظاهر والتقديري. ما هو الإعراب الظاهر وما هو الإعراب التقديري؟ أنصح باتخاذ ورقة للتشجير في علم الأصول النحو والصرف ونحوها. اتخذ ورقة للتشجير، هذا يساعد كثيرا على ترتيب المعلومة ووضوحها. انتبهوا معي، تكتب في أول الصفحة تكتب الكلمات قسمة ثم يتفرع منها فرعا معرب ومبني، معرب ومبني، ويتفرع من المعرب فرعان كذلك. المعرب يتفرع منه فرعان، تكتب الإعراب الظاهر وهما يسمونه باللفظي والإعراب التقديري. ونأتي الآن لشرح هاتين الكلمتين، الإعراب اللفظي والتقديري. ما هو الإعراب اللفظي وما هو الإعراب التقديري؟ الإعراب اللفظي هو الإعراب الذي يلفظ به ويظهر على آخر الكلمة، يلفظ به ويظهر على آخر الكلمة، بمعنى آخر لا يمنع من ظهوره مانع، وهذا سيتضح بالمثال. لاحظوا كلمة محمد في الجمل، يعني في الجملة التالية أو في الجمل التي ستأتي الآن. جاء محمد، مررت بمحمد، رأيت محمدا. مرة أخرى جاء محمد، انظروا إلى آخر كلمة محمد، جاء محمد مررت بمحمد رأيت محمدا. هذه الكلمة كما سمعتم ظهرت عليها حركة الرفع وهي الضمة والفتحة، وظهرت كذلك الكسرة حركة الجر. ففي التركيب الأول حقها الرفع كما سيأتيكم في الدروس القادمة. يعني لا تقولوا الآن لماذا هنا مرفوعة وهنا منصوب وهنا مجرورة، هذا الآن ليس موضوعا، هذا سيأتينا في الدروس القادمة. الذي نريده الآن أن نعرف أن الكلمات في الإعراب قسمان، قسم يظهر عليه الإعراب وتظهر الحركة كما في الأمثلة السابقة، وقسم ليس كذلك. إذن هذا القسم الأول والذي تظهر عليه حركات الإعراب ويتلفظ بها يسمى الإعراب فيه ظاهريا أو لفظيا، يسمى الإعراب فيه ظاهرا أو لفظيا. تكتبون هذا التعريف بجانب كلمة الإعراب اللفظي. نأتي للقسم الثاني وهو ما يسمى بالإعراب التقديري. المقصود بالإعراب التقديري هو الذي يمنع من التلفظ به مانع، فلا تظهر حركة الإعراب على الحرف الأخير، وهذا سيتضح بالمثال. لاحظوا مثلا كلمة مصطفى، هذه الكلمة سنأتي بها في مواضع مختلفة، في موضع يستوجب الضمة، وسأتي بها في موضع يستوجب الفتحة، وسأتي بها في موضع يستوجب الكسرة. وكما قلت لكم هذه المواضع ستعرفونها لاحقا، لا تنشغلوا بالسؤال عنها أو تستشكلوها، لا، هذا له درس منفصل لاحق. الآن نريد أن نعرف، يعني نريد معرفة الإعراب التقديري، ما معنى؟ إذا قلنا جاء مصطفى، مررت بمصطفى، زرت مصطفى، هذه الكلمة مصطفى جئت بها في موضع الرفع، يعني في موضع الضمة، جاء مصطفى، لكن الضمة لم تظهر على آخر كلمة مصطفى. انظروا جاء مصطفى في هذا السياق كما سيأتيكم كان من المفترض ظهور الضمة على الحرف الأخير من كلمة مصطفى، فأين هي الضمة؟ جاء مصطفى لم تظهر، ما هو السبب؟ يقولون هذا الحرف الأخير في هذه الكلمة وهي الألف لا يمكن للحركات أن تظهر عليها، يتعذر خروج الحركات عليها لأنها لا تقبل الحركة أصلا. طيب ماذا نفعل؟ قالوا قل في الإعراب مرفوع بضمة مقدرة على آخره مانع من ظهورها التعذر، لأنك لا تستطيع أن تقول مصطفى ون مثلا، هذا لا يمكن، لا يمكن أن تظهر الحركة على هذا الحرف، وهذا ما يسميه النحويون بالإعراب التقديري. إذن في الإعراب التقديري هناك موانع تمنع ظهور الحركة، وهذه الموانع ثلاثة، عدد الموانع ثلاثة. فهذا القسم، القسم أو الإعراب التقديري سيتفرع منه ثلاثة أفرع، وهي عبارة عن موانع. المانع الأول مانع التعذر، وتكتب عند المانع الثاني الثقل، والمانع الثالث اشتغال المحل بالحركة المناسبة. أعيد مرة أخرى: مانع التعذر، مانع الثقل، ومانع اشتغال المحل بالحركة المناسبة، ثلاث موانع. نشرح كل مانع من هذه الموانع. نأتي للمانع الأول، مانع التعذر. متى يتعذر ظهور الحركة؟ الجواب: تقول يتعذر في كل كلمة آخرها ألف، مثل موسى، عيسى، مصطفى، عصى، مشى، سعى، هدى، إلى آخره. هذه الكلمات لا تظهر عليها الحركات، فإذا جاءتنا هذه الكلمات في الدروس القادمة ولم تظهر الحركة، ولم تظهر الحركة على آخرها، فاعلموا أن السبب هو التعذر، فيقال في إعرابها مرفوعة أو منصوبة بالفتحة المقدرة على آخرها منع من ظهورها التعذر. نأتي للمانع الثاني، انتهينا من المانع الأول. نأتي للمانع الثاني من موانع ظهور الحركة، ويسمى الثقل. ما معنى مانع الثقل؟ تقول معناه صعوبة ظهور الحركة. الثقل صعوبة ظهور الحركة، أو بمعنى أدق تقول ثقل النطق بالحركة على ذلك الحرف. وله موضعان: الموضع الأول في كل كلمة آخرها واو قبلها ضمة، أو ياء قبلها كسرة. في كل كلمة آخرها واو قبلها ضمة، أو ياء قبلها كسرة. وخذوا مثالا على ذلك: كلمة يرمي، هذه الكلمة آخرها ياء مكسور ما قبلها، آخرها ياء مكسور ما قبلها، يرمي. هذه الكلمة إذا جاءت في موضع يستوجب الضمة لم تظهر عليها الحركة، تقول يرمي محمد. هذا الموضع موضع ضمة بالنسبة للكلمة يرمي كما ستعرفونه في الدروس القادمة، ومع ذلك لم تظهر الضمة على الحرف الأخير، لم نقل يرمي محمد. لماذا؟ تقولون هذا الحرف لا تظهر عليه الضمة ولا الكسرة، لأنه ياء وقبله كسرة، فتقدر عليه الحركة للثقل. أو بمعنى آخر تقول يعني لا يتعذر ظهور الحركة لكنها ثقيلة. تستطيع أن تقول يرمي، وتستطيع أن تقول جاء المرتقي، وكذلك مثله يدعو، تستطيع أن تقول يدعو، لكنه ثقيل في النطق على اللسان. فوجدنا العرب لا يظهرون الضمة ولا الكسرة على هذين الحرفين، الياء التي قبلها كسرة والواو التي قبلها ضمة. وهنا سؤال، السؤال الأول: لماذا يقولون ياء قبلها كسرة وواو قبلها ضمة؟ لماذا لم يقولوا كل كلمة ختمت بياء أو بواو وانتهى؟ لماذا يشترطون قبل الياء كسرة وقبل الواو ضمة؟ الجواب: تقول إذا كان قبل الياء أو الواو حرف ساكن فإن الحركة تظهر حينئذ. وخذ مثالا لهذا، خذ مثالا لكلمة مختومة بالياء وقبلها حرف ساكن، وهي كلمة ظبي، ظبي. تقول مررت بظبي وظهر ظبي، هذه الكلمة آخرها ياء، وقبل الياء حرف ساكن، ليس الحرف الذي قبل الياء مكسورا. فإذا كانت الياء أو الواو قبلها حرف ساكن فليست من المواضع التي تقدر فيها الإعراب، سواء كان هذا الحرف الساكن صحيحا أو كان معتلا، سواء كان هذا الحرف الساكن صحيحا أو معتلا، ما معنى الحرف الصحيح وما معنى الحرف المعتل؟ تقول أحرف العلة ثلاثة فقط، أحرف العلة ثلاثة فقط، الألف والواو والياء، سميت معتلة لكثرة اعتلالها يعني لضعفها، كثيرة التغيير والحذف غير ذلك، فسميت أحرف العلة، كأنها عليلة مريضة لضعفها، وما عداها من الحروف تسمى حروفا صحيحة. وهذه الحروف الثلاثة في بعض المواضع تسمى حروف مد، وفي بعض المواضع تكون حروف لين، وفي كل الأحوال تسمى حروف علة. هذه فائدة يعني خارج موضوعنا الذي نبحثه، لكن لا بأس بالمرور عليه. أحرف العلة هذه لها ثلاث حالات، اكتبوا هذا في ورقة منفصلة، هذا خارج الدرس، لها ثلاث حالات، اكتبوا في أعلى الورقة أحرف العلة ثلاثة، يجمعها كلمة واي أو آوي، ثلاثة أحرف الواو والألف والياء، يتفرع منها ثلاثة صور فقط. أحرف العلة لها ثلاث صور، إما أن يكون حرف العلة متحركا فحينئذ لا يسمى إلا حرف علة فقط كما يقول أهل التجويد واللغة، مثل كلمة دلو ضبي قضي رضي يدعوان ونحو ذلك، شوف يدعوان الواو رضي قضي، هذه الصورة الأولى أن يكون حرف العلة متحركا. الصورة الثانية أن يكون حرف العلة ساكنا، أن يكون حرف العلة ساكنا، وهذا له حالان فقط لا غير. إذا كان حرف العلة ساكنا فلا بد أن يكون ما قبله متحركا، لا بد أن يكون ما قبله متحركا، وهذا المتحرك إما أن تكون حركته إما أن تكون الحركة مجانسة لحرف العلة كالفتحة قبل الألف والكسرة قبل الياء وكالضمة قبل الواو، وإما أن تكون الحركة غير مجانسة لحرف العلة، وإما أن تكون الحركة غير مجانسة، هذا سيتضح بالمثال لا تستصعبها. مثلا كلمة يقول، هنا يوجد حرف علة وهو الواو، يقول هذا الحرف ساكن وقبله حرف عليه حركة تجانسه، الحرف الذي قبل الواو هو القاف، يقول وعليه حركة الضمة، إذن حرف العلة هنا يسمى يقولون هو حرف علة ومد ولين، سمي مدا لأن الصوت عند النطق به يمتد، يقول قال يبيع وهكذا، وسمي حرف لين لأن مخرج حروف العلة عندما تكون ساكنة يكون لينا واسعا. طيب إذن إذا كان حرف العلة ساكنا وقبله متحرك بحركة تجانس حرف العلة فإن حرف العلة في هذا الموضع يقاله حرف علة ومد ولي، وإن كان ما قبل حرف العلة الساكن إن كان ما قبله حرف متحرك بحركة لا تجانس حرف العلة فإنه يسمى حرف علة ولين فقط ولا يقال له حرف مد، واضح؟ مثل فرعون، فرعون الواو هنا حرف علة ساكن لكن ما قبله متحرك بحركة لا تجانسه، انظروا لحرف العلة هنا فرعون قبله متحرك بحركة لا تجانسه وهي الفتحة، حرف العلة هنا هو الواو وحركة ما قبله الفتحة، فهنا يسمى حرف لين فقط، يسمى هذا الحرف حرف لين فقط ولا يكون مدا. إذن تلخيص الكلام على حروف العلة، الألف والواو والياء هذه أحرف العلة، إن كانت هذه الأحرف متحركة فاسمها أحرف العلة فقط، وإن كانت ساكنة فما قبلها إما أن يكون بحركة غير مجانسة فيقال لها حينئذ فيقال له حرف علة ولي، وإما أن يكون بحركة مجانسة فيقال له حرف مد ولين وعلة. إذن أوسعها حرف العلة، حرف العلة ينطبق عليها جميعا. نعود لمسألة، متى تقدر الحركة على حرف العلة؟ إذا كان ما قبله متحرك بحركة مجانسة، يعني حرف علة ومد ولين، هنا تقدر. وأما إذا كان ما قبله ساكن فإن الحركة تظهر عليه، سواء كان هذا الساكن الذي قبله حرفا صحيحا مثل ظبي، الحرف الساكن الذي قبل حرف العلة حرف صحيح ظبي الباء، أو كان هذا الساكن الذي قبل حرف العلة معتلا. مثال لحرف علة قبله حرف ساكن معتل، كرسي علي. انظروا لهاتين الكلمتين كرسي وعلي، هاتان الكلمتان آخرها حرف علة سبقه حرف معتل ساكن. كيف هذا؟ تقول الشدة عبارة عن حرف ساكن ومتحرك، فكلمة علي أصلها علي، فيها ياءان الأولى ساكنة والثانية متحركة، فكل حرف مشدد هو في الحقيقة حرفان متجانسان أحدهما ساكن والآخر متحرك. مثال آخر، صلى أصلها صل لا لمان، الأولى ساكنة والثانية متحركة. في الحقيقة تشعبنا قليلا، ولكن التلخيص يعني لخصوا وسيسهل عليكم الأمر، لخصوا يسهل الأمر عليكم إن شاء الله. وصيغة مرة أخرى بصيغة ملخصة، الإعراب التقديري هو ما يمنع من النطق به مانع، وقلنا الموانع ثلاثة: مانع التعذر وهو كل كلمة مختومة بألف، واعلموا أن الكلمة المختومة بالألف لا يكون ما قبلها إلا مفتوحا، هذه قاعدة، انتهينا من مانع التعذر، وهذا المانع يمنع ظهور كل الحركات الضمة والفتحة والكسرة. ناتي للمانع الثاني، مانع الثقل، وهذا المانع موضعه كل كلمة آخرها ياء مكسور ما قبلها أو واو مضموم ما قبلها، وهي التي يسميها أهل التجويد والعربية حروف المد واللين. أما إذا كان ما قبل حرف العلة حرف متحرك فإنه لا يكون مانعا حينئذ، مثل كلمة ظبي دلو علي كرسي سعي، هذه الكلمات التي ذكرتها الآن كلها قبل حرف العلة حرف ساكن، سواء كان هذا الساكن حرف علة أو حرف أو كان حرفا صحيحا. طيب، هذا المانع يمنع الضمة والكسرة، مانع الثقل يمنع الضمة والكسرة فقط، وتظهر حركة الفتحة عليه. لماذا؟ قالوا الفتحة خفيفة ليست ثقيلة في النطق، فكان العرب يظهرونها في هذا الموضع. نأتي بمثال، مثلا كلمة قاضي، هذه الكلمة آخرها حرف الياء، آخرها حرف الياء مكسور ما قبلها قاضي، إذن هذا مانع الثقل، فلا يظهر على حرف الياء هنا حركة الضمة والكسرة، لا نقول قاضي ولا نقول قاضي لأنها ثقيلة، ولكن في الفتحة تقول القاضية، رأيت القاضية. فتذكروا هذا عندما يأتينا إن شاء الله مواضع الرفع والنصب والجر، أظهر عليها الفتحة فقط دون الضمة والكسرة. نأتي للمانع الثالث، وهو اشتغال المحل بالحركة المناسبة، هذا هو الموضع الأخير من المواضع التي يكون الإعراب فيها مقدرا، لا يظهر على الحرف الأخير. وهذا الموضع إذا كانت الكلمة مضافة إلى ياء المتكلم، أو بمعنى أدق إذا كان الاسم مضافا إلى ياء المتكلم، لأن الذي يضاف إلى ياء المتكلم هو الاسم كما سيأتينا في الدروس القادمة. مثال: قلمي كتابي ديني ولدي، هذه الكلمات مضافة إلى ياء المتكلم، تقول قلمي ياء المتكلم، بعضهم يقول ياء الملكية. على كل حال مثل هذه الكلمات لا تظهر عليها حركة الإعراب. لماذا؟ قالوا محل ظهور حركة الإعراب مشغول، الحرف الأخير من هذه الكلمة والذي ينبغي أن تظهر عليه حركة الإعراب مشغول بحركة تناسب الياء، ياء المتكلم. لاحظوا مثلا كلمة كتاب، كتاب الحرف الأخير هنا هو الباء، فهو محل ظهور الحركة، حركة الإعراب. فإذا أضيفت كلمة كتاب إلى ياء المتكلم انشغل المحل بحركة تناسب ياء المتكلم. طيب ما هي الحركة التي تناسب ياء المتكلم؟ تقول الكسرة. التي تناسب الياء الكسرة، الحركة التي تناسب الياء هي الكسرة. ففي جملة رأيت كتابا، كتابا هنا منصوبة بالفتحة وظهرت العلامة على آخر الكلمة، فإذا أضفت كلمة كتاب لياء المتكلم فستقول رأيت كتابي، ولن تقول رأيت كتابيا، وأن ستقول رأيت كتابي. لاحظتم الباء؟ كتابي انشغلت بحركة تناسب الياء وهي الكسرة، فنقول في إعرابها منصوبة وعلامة نصبها الفتحة المقدرة على آخرها، منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة. وسوف تعرفون في الدروس القادمة متى تكون الكلمة منصوبة ومرفوعة إلى آخره، ولكن الذي يهمنا هنا أن تعرفوا مواضع الإعراب التقديري، وسألخص لكم الكلام في آخر الدرس. نأتي للمحور الثالث، أقسام الكلمة، وهذا من أهم المحاور. الكلمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام لا رابع لها، اكتب هذا في صفحة جديدة أخرى. الكلمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، اسم وفعل وحرف. أي كلمة في اللغة العربية مندرجة تحت هذه القسمة، فإما أن تكون الكلمة اسما أو فعلا أو حرفا. والآن ما هو الاسم وما هو الفعل وما هو الحرف؟ يقول النحويون: الاسم ما دل على معنى في نفسه ولم يقترن بزمان، هكذا يقول النحويون. الاسم يدل على شيء سواء كان محسوسا أو غير محسوس، محسوس مثل الإنسان، الكتاب، الهواء، الماء، القلم، الفاكهة، هذه كلها محسوسة. وقد يدل الاسم على شيء غير محسوس مثل الخوف، المحبة، الرجاء، الكرم، العلم، الفصاحة، الشجاعة إلى آخره، هذه غير محسوسة. هذا معنى قولهم ما دل على معنى في نفسه. وقولهم ولم يقترن بزمان يعني لا يدل بهيئته على الماضي ولا الحاضر ولا المستقبل. وانظر إلى الأمثلة الماضية، كلمة قلم، هل اقترن بهذه الكلمة زمن من الأزمنة الثلاثة؟ لا، لم يقترن به زمان. كلمة قلم دلت على معنى ولم تقترن بزمان، فهذا هو الاسم، وله علامة سهلة، أو نقول له علامتان، أحدهما سهل والآخر أدق وأتقن، ولكن سنأخذ السهل في هذا الدرس ونؤخر الآخر إلى الدرس القادم إن شاء الله. علامة الاسم دخول ال عليه، حرف ال. نأتي مثلا لكلمة قلم، هل تقبل ال؟ نجرب. قلم تقول القلم، كرم تقول الكرم، شجاعة تقول الشجاعة، الكتاب، القمر، البيت، كلها أسماء، كلها قبلت دخول ال. طيب ما رأيكم في كلمة ضرب، هل هي اسم؟ تقول نجرب، الضرب لا تقبل ال، إذن ليست اسم. هذا هو القسم الأول، الاسم. القسم الثاني من أقسام الكلمة الفعل. يقول النحويون: هو ما دل على معنى في نفسه واقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، يقصدون بالأزمنة الثلاثة الماضي والحاضر والمستقبل. فالفعل يدل على شيئين، يدل على معنى وعلى زمن، على زمن حصل فيه الحدث إما في الماضي أو الحاضر أو المستقبل. وخذوا مثالا كلمة حفظ، هذه الكلمة تدل على أمرين: الحفظ ووقوعه في الماضي، يعني قبل زمن التكلم. خذ مثالا آخر، يصلي، هذه الكلمة تدل على أمرين: على حدث الصلاة وعلى قيام الحدث الآن، فهو الآن يصلي في زمن كلام المتكلم، وهكذا. والفعل له علامة سهلة، أو نقول له علامتان حتى نضمن دخول الأفعال كلها. العلامة الأولى دخول حرف قد، والعلامة الثانية قبول ياء المخاطبة. فمثلا الفعل حفظ أدخل عليه حرف قد، تقول قد حفظ يصلي، تقول قد يصلي. يكتب تقول قد يكتب. قام تقول قد قام. قبل الدخول هذا الحرف. طيب كلمة أدرس، جرب دخول الحرف قد، تقول قد أدرس، ما يصلح هذا. هل نقول كلمة أدرس ليست فعلا؟ تقول لحظة، بقي علامة أخرى جربها يا المخاطبة. أدرسي، قبلت يا المخاطبة، إذن هذا فعل. وهنا تنبيه مهم، قول النحويين في تعريف الاسم ما دل على معنى في نفسه ولم يقترن بزمن، لا يقصدون أن الاسم لا يدل على زمن، لا لا يقصدون هذا، وإنما أرادوا بقولهم ولم يقترن بزمن أي لم يقترن بحدوث حدث في ذاك الزمن. الاسم قد يدل على زمن، مثل شهر، سنة، فجر، مغرب، هذه أسماء ليست أفعالا. والدليل قبولها لأل، الشهر، السنة، الفجر، العصر، المغرب، الصباح، المساء، لكن هذه الأسماء تدل على زمن غير مقترنة بحدث في ذاك الزمن، بخلاف الأفعال ضرب، يقوم، اجلس، هذه تدل على حدث في زمن. وعلى كل حال العلامات سهلة، العلامات سهلة. باقي القسم الأخير من أقسام الكلمة وهو الحرف. أقولون في تعريف الحرف ما دل على معنى في غيره، يعني لا يدل بنفسه على معنى حتى يأتي في سياق كلام. فإذا جاء الحرف في جملة ظهر له معنى لم يكن ظاهرا قبل مجيئه في سياق الجملة. ونأخذ مثال، الحرف من. من، هل فهمتم شيئا من قولي من؟ إذا قلت من هذا لا يدل على معنى، ولكن إذا وضعناها في جملة فسيظهر معناها. تقول جاء صالح من المسجد، فهنا ظهر لها معنى ابتداء المجيء. والحروف كثيرة. وهنا تنبيه، الحرف عند النحويين ليس هو الحرف الهجائي الذي تصاغ منه الكلمة، لا، الحرف الذي تصاغ الكلمة منه يسمى حرف المبنى، مثل الحروف التي في الكلمة ضرب، الضاد والراء والباء، هذه حروف مبنى، وهي الحروف وهي التي تسمى بالحروف الهجائية. وإنما أراد النحاة أرادوا حروف المعاني، مثل لم وهل وقد وعلى وإلى إلى آخره. وانتبهوا، هناك حروف تشترك في الاثنين مثل حرف الباء والكاف واللام، هذه قد تكون للمعاني وقد تكون للمباني. فإذا قال لك قائل حرف الكاف في كلمة كتاب، تقول هذا حرف مبنى وليس له معنى، الكاف منفردا ليس له معنى. طيب لو قال لك شخص وما تقول في الكاف في كلمة محمد كالأسد، الكاف هنا كالأسد، تقول الكاف هنا حرف معنى، معناها التشبيه. وهكذا، وسيأتينا إن شاء الله تعداد الحروف، ليس هذا موضوعها الآن. ولذلك أنبه دائما على أمر مهم، الطالب في درس النحو يواجه مشكلة عدم الإحاطة بالمعلومة، لأني قلت لكم سابقا مسائل النحو لا يمكن أن تتضح يعني بصورة كاملة إلا بعد زمن من الدراسة، لأن مسائل النحو مترابطة ليست كالفقه. مثلا في الفقه لو درس الطالب باب المياه يستطيع أن يتقن هذا الباب ولو لم يدرس الأبواب الأخرى. فلذلك لا بد من معرفة المقصود من كل درس. مثلا هنا في هذا الدرس من ظن أن عليه أن يعرف الحروف كلها فقد أخطأ، سوف يصاب بإحباط شديد وتنغلق عليه المسائل. هذا الدرس الذي نحن فيه لمعرفة أقسام الكلمة وبعض العلامات فقط. إذا عرفت هذا فقد يعني حصلت على النتيجة، والمعرفة تزيد بالتدريج. طيب ما هي علامة الحرف؟ الحرف علامته سلبية، علامته عدم قبول شيء من علامات الاسم أو الفعل. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى التلخيص، تلخيص هذا الدرس. التلخيص في النقاط التالية: أولا، الكلمة في اللغة العربية إما أن تكون مبنية أو معربة، فالأسماء منها المبني ومنها المعرب، والأفعال كذلك منها المبني ومنها المعرب. وأما الحروف فخذوها قاعدة، كلها مبنية، الحروف كلها مبنية. قال ابن مالك وكل حرف مستحق وكل حرف مستحق للبناء. ثانيا الإعراب نوعان ظاهر ومقدر، والمقدر لوجود أحد الموانع الثلاث التعذر والثقل واشتغال المحل بالحركة المناسبة. طيب لو قال لك قائل ما هو وجه الشبه بين هذه الموانع فيما بينها، تقول من حيث السبب يعني سبب المانع فالتعذر والثقل بينهما شبه، فكلا المانعين يشتركان في حروف العلة، وأما من حيث تقدير الحركة فالتعذر واشتغال المحل متشابهان كلاهما تقدر عليه جميع الحركات، وأما مانع الثقل فتظهر الفتحة عليه. طيب ثالثا تكلمنا على حروف العلة والمد واللين، لكن هذا الاستطراد غير مراد فلا حاجة للتدقيق فيه. رابعا الكلمة في اللغة العربية تنقسم إلى ثلاثة أقسام فقط، فإما أن تكون اسما أو فعلا أو حرفا. فالاسم ما دل على معنى في نفسه ولم يقترن بزمان ومن علاماته دخول للتعريف، والفعل ما دل على معنى في نفسه واقترن بأحد الأزمنة الثلاثة ومن علاماته دخول الحرف قد وياء المخاطبة، والحرف ما دل على معنى في غيره. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.